وما من مبطل يدافع عن مبطل، معور عن معور، إلا وينتهي إلى العور الذي كان فيه. نعوذ بالله من ذلك. كل ذلك حتى لا يقال لهم أنتم جامدون ومتقوقعون على أنفسكم. والله متقوقع على نفسك بسلامة دينك خير من الدنيا وما فيها. فهذه وصية أحمد لنا. وأي شيء من الإسلام فات على أحمد حتى نحتاج إلى أمثال هؤلاء الصعافقة نأخذ بأقوالهم. فرحمه الله ورضي عنه، يقول: يحملك ذلك على المحك فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل، ليزين به بدعته وما أحدث.